إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه ما من مسلم إلا ويسعى إلى تحصيل الهداية التي بها نجاته وفلاحه يوم القيامة، ولهذا فمعرفة المسلم إلى الهداية وإلى أقسامها وإلى أسبابها هو من أعظم أسباب تحصيلها. والهداية كما ذكر المحققون من أهل العلم تنقسم إلى أربعة أقسام: الهداية الواردة في الكتاب والسنة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الهداية العامة التي هدى الله عز وجل بها كل مخلوق إلى ما يصلحه وإلى ما تقوم به حياته في الدنيا، وقد دل على هذه الهداية قول الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال الإمام ابن القيم: ذكر الله عز وجل أربعة أمور: الخلق والتسوية والتقدير والهداية، فجعل التسوية من تمام الخلق، وجعل الهداية من تمام التقدير. ومعنى خلق أي أوجد، وسوى أي أحسن ما خلق، فالله خلق الإنسان فأوجده من العدم، ثم سوى خلقه أي أحسن خلقه. والذي قدر فهدى أي قدر الله عز وجل وجوده، وقدر رزقه، وقدر هدايته وشقاءه، ثم ذكر الهداية أي أن الله عز وجل هدى هذا المخلوق إلى ما قدر، إلى ما سبق في علمه أنه يصير إليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه الهداية تدخل فيها عامة المخلوقات، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الهداية، قال: هدى الذكور كيف تأتي الإناث. فما من مخلوق خلقه الله عز وجل إلا وخلقه من زوجين، وجعل قوام ذلك الجنس عن طريق التوالد بين الجنسين، فهدى الله عز وجل الذكور لإناثها وما جعل فيها من الفطرة من طلب الذكور للإناث. ومما يدخل في هذه الهداية هداية الجنين للخروج من الرحم، ولذا قال بعض أهل العلم: هدى الأجنة إلى الخروج من الأرحام. ومن هذه الهداية هداية الطفل الصغير إلى التقام الثدي، فهذا مما يتعجب منه، كيف أن هذا المولود الذي ولد وهو لا يدرك شيئا يلتقم الثدي ويرضع من أمه وكأنه علم هذا، وهذا من هداية الله له. ومن ذلك هداية الأمهات من الحيوان إلى تمكين صغارها من الرضاع، فتجد الوحوش الكاسرة إذا اقترب صغيرها منها خضعت له، وهذا يرى في المخلوقات الكبيرة كالجمال والأبقار كيف أنها تحنو على صغارها، ويأتي المولود الصغير الضعيف فيرضع من أمه. بل إن من الأمور الملاحظة عند بني آدم أن المولود عندما يولد فإنه لا يقبل إلا ثدي أمه، فلو أعطي هذا الصغير لغيرها لم يقبل ثديها، وهذه من هداية الله عز وجل للمخلوقات أن هداها إلى ما تصلح به حياتها وما يقوم به وجودها. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية الإرشاد والدلالة، وهذه هداية دينية شرعية، بينما الهداية الأولى هداية كونية قدرية. والفرق بين الهداية الكونية أن الله هدى المخلوقات إلى ما فيه مصالحها التي خلقها له، وهذه الهداية عامة، الهداية الكونية عامة في كل المخلوقات حتى البهائم. وأما هذا النوع وهو النوع الثاني وهي الهداية الدينية الشرعية، فهي الهداية التي خص الله بها أهل الدين بإرسال الرسل، وهذه الهداية هي التي جاءت بها الرسل كما قال الله عز وجل في خطابه لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الهداية وخاطب بها الأمة، وما من مسلم إلا وقد بلغته هذه الهداية، ولهذا دخل في الدين بهداية النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده له. وهذه الهداية ليست مقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة لكل من دعا إلى الله، فإنه يرشد ويهدي، فكل من دعا إلى السنة وأرشد إلى الخير وعلم الناس فهو ممن يقوم بهذه الهداية. وهذه الهداية لا تستلزم الهداية الثالثة وهي هداية التوفيق، لأن الأنبياء جاءوا بهذه الهداية وهي هداية الإرشاد، لكن هداية التوفيق خص الله بها من شاء من خلقه. مثال ذلك أبو جهل، هداه الله عز وجل هداية الإرشاد وبينها له، ولكن الله لم يشأ هدايته هداية التوفيق. النوع الثالث هداية التوفيق، وهذه الهداية اختص الله بها ولا يملكها أحد لأحد، بل الإنسان لا يملك هداية نفسه ولا يملك هداية قريبه. ولذا قال الله عز وجل في خطابه لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنك لا تهدي من أحببت، غير الهداية المذكورة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد، وأما هذه الهداية إنك لا تهدي من أحببت فهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله. ولذا قال الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهذه الهداية لا يملكها إلا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهداية الإرشاد، ولكن هداية التوفيق منهم من هداه الله إلى الدين فآمن كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحققت فيهم الهدايتان، هداية الإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. ومن المخاطبين بهذه الدعوة من لم يؤمن بل كفر، فمنهم من مات على الكفر ومنهم من مات على النفاق، وهؤلاء حرموا هداية التوفيق. وهذه الهداية لا يملكها أحد لأحد، ولهذا حرص الخليل إبراهيم عليه السلام على هداية أبيه وما استطاع، وحرص نبينا صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب وهو في مقام أبيه وهو الحاضن له والمربي له فما استطاع. وهذا من حكمة الله أنه ليس في بني آدم أكرم على الله وأشرف منزلة من الخليلين، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، ومع هذا ما استطاع الخليلان هداية أقرب الناس إليهم. وهذه عبرة وموعظة أن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. ومن هنا يدرك المؤمن أنه لا يملك هدايته، هداية التوفيق، إلا الله. فإذا أيقن ذلك تضرع إلى الله وتوجه إلى الله أن يهدي قلبه. ولهذا شرع لنا في كل ركعة من صلاتنا المفروضة والنافلة قراءة الفاتحة وهي مشتملة على سؤال الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا مما يدل على شدة حاجة الناس إلى هذه الهداية، وهي هداية الله عز وجل لقلوبهم. أما الهداية الرابعة فهي هداية متعلقة بيوم القيامة، وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. ففي هداية أهل الجنة يقول الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وهذه الهداية هي هدايتهم إلى الجنة وإلى طريقها الحسي، كما أن الله هداهم في الدنيا إلى العمل المؤدي إليها. وأما هداية أهل النار إلى النار فهي المذكورة في قول الله عز وجل: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه هداية أهل النار عندما يأذن الله عز وجل بدخولهم إليها، فإنهم يتبعون من يهديهم ويقودهم إلى النار ممن كانوا يعبدونه من دون الله. عندما يأذن الله عز وجل لكل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله، فكما أنهم تبع لهم في الدنيا فإنهم يتبعونهم في الآخرة إلى أن يدخلوهم النار. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين دعاة إلى الضلال، كما جاء في حديث ابن مسعود أنه خط خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالشياطين يدعون الناس إلى الضلال، ويدعونهم إلى الزيغ، ويدعونهم إلى أبواب النار، فمن أطاعهم هدوهم إلى النار. وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة تقلب الأمة بين الخير والشر، ثم أخبر أنه سيفضي حال الأمة إلى شر، وأنه سيكون دعاء إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قال حذيفة قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهؤلاء شياطين الإنس يدعون الناس إلى الضلال وإلى الكفر وإلى النفاق وإلى المعاصي، وهم يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحذر من هؤلاء الدعاة وهؤلاء الهداة الذين يهدون إلى النار وإلى أبوابها. هذه هي أنواع الهداية، ومعرفة أنواع الهداية من المسائل المهمة التي هي مؤثرة في استقامة العبد. فمن فوائد ذلك أن العبد يعلم أن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، ومن هنا يعلم المسلم مدى حاجته في الليل والنهار إلى أن يهدي الله قلبه، ويتضرع إلى الله أن يهدي قلبه وأن يلهمه رشده. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك دعاء الأنبياء، دعاء إبراهيم الخليل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودعا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلما الأنبياء يدعون الله أن يقيهم عبادة الأصنام؟ الخليل يدعو الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. من الذي يخطر الآن في باله من المسلمين أن يرجع إلى عبادة الأصنام؟ قد يغفل عن هذا كثير من الناس، لكن أولئك الأنبياء عرفوا ما خفي على غيرهم أن قلوب العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن من شاء الله هدايته هداه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. يوسف يسأل الله عز وجل توفني مسلما، يعني يسأل الله أن يتوفاه على الإسلام. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، ومن دعائه اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. فهذا مما يدل على حاجة المسلم أن يسأل الله في الليل والنهار أن يثبته على الإسلام وعلى الدين، وأن يجنبه عبادة الأصنام، وأن يجنبه الشرك. فكيف بما هو دونه من المعاصي؟ بعض أهل الاستقامة من أهل العبادة ممن لم يبلغ علمهم وفقههم ما بلغه أولئك، يظن أنه في بعد عن المعاصي، ولربما أتى عليه زمن يسخر من أهل المعاصي ويظن أنه في بعد عنها، ولربما هلك بسبب هذا الظن. فالمسلم يستشعر في نفسه أنه عرضة للفتنة وللخطر. ولهذا قال بعض أهل العلم في النفاق: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. وكان عمر لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بأسماء المنافقين يقول لحذيفة: أسألك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ وهو عمر رضي الله عنه. فهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان محتاج أن يراقب نفسه وأن يبحث في شأنه، هل هو من المهتدين أم من الزائغين. ولا يمكن أن يعرف هذا بالأماني وبتمجيد الإنسان لنفسه وبادعائه أنه ابن فلان أو فلان، وإنما بأن يعرض المسلم نفسه على الكتاب والسنة. فما الذي أدى من أوامر الله؟ وهل اجتنب ما نهى الله عنه، أم أنه لا يزال في غي وضلال؟ عند ذلك يدرك الإنسان حاله الذي هو فيه من الهداية، ثم بعد ذلك يحتاج أن يسأل الله الليل والنهار وأن يتضرع إليه أن يثبته على دينه. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون فتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ليس بين الكفر والإيمان إلا مرور الليل أو النهار. من الفوائد المستفادة من معرفة أنواع الهداية التفريق بين هداية الإرشاد وما أمرنا به وما ينبغي أن نبذله في دعوة الناس إلى الخير، وبين هداية التوفيق. فإن بعض الناس يخلط بين الأمرين، فنجد بعض الناس يقول: الهداية بيد الله، ودعوا الناس، ومن شاء الله أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله. نعم، هذا صحيح، لكن ما الذي أمرنا به؟ أمرنا بهداية الإرشاد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن مأمورون بهداية الإرشاد. صحيح الهداية بيد الله، لكن معرفتنا بهذا النوع لا تحملنا على ترك هداية الإرشاد. وبعض الناس ينظر إلى هداية الإرشاد وينسى أو يتناسى هداية التوفيق، فيظن أن كل داعية لا بد أن يهتدي الناس على يديه، وأنه إن لم يهتدي الناس فهذا دليل على ما يقول البعض على فشل الدعوة. هذا غير صحيح. الدعوة إذا كانت بالكتاب والسنة فهي ناجحة، أما كون الناس يهتدون أو لا يهتدون هذا بيد الله. ولهذا لما وجد الكفار والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطر بقلب مسلم أن هذا من فشل الدعوة، بل الدعوة بلغت وقامت الحجة على هؤلاء. فإذا لا ينبغي أن نخلط بين الأمرين. المسلك الأول مسلك خاطئ الذي يقول: دعوا الناس ولا تدعوهم، والهداية بيد الله، حتى بعض الناس يقصر في إرشاد أبنائه ويقول الهداية بيد الله، إن شاء أن يهديهم هداهم، ويقصر في هداية التوفيق فيؤاخذ بذلك. وبعض الناس يظن أنه يملك هداية الإرشاد حتى أنه يكاد ينقطع من الحزن والألم إن لم يستجب له وإن لم يسمع له ويطاع. وكلا المسلكين خاطئ، فالإنسان يدعو ويرشد ويوجه ويبذل ما يستطيع من هداية الإرشاد، وهداية القلوب بيد الله عز وجل، لكنه ينبغي له أن يبذل السببين في دعوة الناس، في إرشادهم إلى الخير، وفي دعوة الله عز وجل أن يهديهم. فإذا بذل هذين الأمرين كان من أعظم الناس نفعا للناس، في أنه يدعوهم إلى هداية الإرشاد، ويدعو من يملك هداية القلوب أن يهديهم، يدعو الله. ولهذا أنفع ما تكون الدعوة إذا صاحبت هذين الأمرين، يدعو ويرشد ويوجه إلى الخير بالكتاب والسنة، ويسأل الله عز وجل أن يهدي القلوب. ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا كان مقيم على المعاصي ووجه ولم يستجب، فكتب له عمر رضي الله عنه ورقة صغيرة يذكره فيها الله، ثم دعا له بالهداية، فما أن قرأ هذه الورقة حتى استجاب واهتدى. وذلك أن عمر رضي الله عنه وهو من هو في العلم والفقه، وهو المحدث الملهم، أدرك أن هذا الرجل محتاج إلى الأمرين، إلى هداية الإرشاد بالنصح والتوجيه، وإلى هداية التوفيق، فسأل الله أن يهدي قلبه وأرشده إلى الخير، وما قال نحن ندعو له ولعل الله أن يهديه، بل جمع بين الأمرين. فينبغي أن يسلك في دعوة الناس هذين المسلكين، وهو أن يدعو الإنسان غيره إلى الخير ويرشدهم إليه، ويسأل الله عز وجل أن يهديهم. أيضا مما ينبغي أن ينبه له ويتنبه له في هذا الباب، أن هداية التوفيق مع أنها بيد الله والله عز وجل هو المالك لها، إلا أنه دلت النصوص على أن الله يهدي بالأسباب. ولذا قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين جاهدوا فينا، فمن جاهد في الله وجاهد لله هذا جهاد النفس وجهاد الأعداء، هداه الله عز وجل. ومن أعرض عن الله عز وجل حرمه الله الهداية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن من عصى الله عز وجل ورسوله فهذا كالذي يأبى أن يدخل الجنة. وهذا ما بينه الله عز وجل في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الله ييسر لليسرى، وقيل اليسرى هي الجنة والعسرى هي النار، فهو ييسر لليسرى وييسر للعسرى، فتيسيره لليسرى بأسباب من العبد، وهو أنه اتقى الله وأعطى وسأل الله الهداية، وذاك أعرض واستغنى فما شاء الله هدايته. إذن الله عز وجل هو المالك للقلوب ولهدايتها، لكن على العبد أن يجتهد في سؤال الله عز وجل الهداية. من المسائل المهمة المتعلقة بهذا الأمر، وهي تخفى على كثير من الناس، أن بعض الناس يظن أن الذنب إذا حصل منه عقوبته يوم القيامة، وأنه متى ما تاب منه قبل الموت فلا أثر له في استقامته. وهذا خطأ شائع بين كثير من المسلمين. والصحيح أنه ما من معصية تصدر من العبد إلا ولها أثر في القلب مباشرة. ولهذا يجد الإنسان أثر المعصية بعدها بساعات قلائل، يجدها في قلبه وفي خشوعه في صلاته وفي توفيقه للعبادة. وقد كان بعض السلف إذا نام عن صلاة الفجر بحث عن ذنوبه من الليل حتى يعرف لما لم يوفق لصلاة الفجر. كان بعضهم يقول حرمت قيام الليل بذنب أصبته 6 أشهر. كان يعني يرى أن عدم توفيقه لقيام الليل بمدة 6 أشهر بذنب أصابه. وقال أحدهم عرفت بما ابتلاني الله بالفقر، قلت لرجل قبل كذا من السنين يا مفلس. فكانوا يعدون الذنوب مؤثرة في عدم الهداية وفي عدم التوفيق. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، يظن أن الذنب هذا لا يضره وأنه ذنب لن يتجاوز أن يكون سطر في صحيفته فمتى ما تاب منه ذهب. والصحيح أن الذنب مع القلب بمثابة الثوب الأبيض الناصع، فكلما أصابه شيء من القدر والدنس فالناس في معالجة هذا الثوب في تنظيفه على نوعين: منهم من يهمل هذا ويقول سيأتي يوم من الأيام أغسله غسلا جيدا ولا يبقى فيه شيء، وسيأتي على هذا الثوب يوم من الأيام لا يرجع إلى ما كان عليه مهما اجتهد في غسله. وأما من كان متعهدا لهذا الثوب كلما أصابه شيء تعهده وغسله ونظفه وبالغ في إزالة ما أصابه فسيبقى ناصعا. وكذلك القلب، من يتعهد القلب بإتباع السيئة الحسنة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فإنه يمحو الذنوب. وأما من ترك الذنوب تسيطر على قلبه وعلى جوارحه فإنه لربما أتى عليه زمن لا يبصر معروفا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولهذا لا بد من معرفة أثر الذنب، وأن عقوبة الذنب عقوبتان: عقوبة في حرمان الهداية وعدم التوفيق، وعقوبة أخرى في الآخرة. ولهذا قال بعض السلف: الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. ولهذا نحن نتعجب من رجلين لا أظن أن عاقلا يسمع بحالهما إلا ويتعجب أشد العجب. تتعجب من رجل استقام على السنة وعلى طاعة الله، ونحن نعرف من العلماء من كان كذلك قديما وحديثا حتى أن ليله ونهاره عامر بطاعة الله ولا يكاد يتحرك إلا برضا الله، وكأنه ليس ببشر مع أنه بشر لكثرة إقباله على الخير واشتغاله بطاعة الله. فيتعجب الإنسان كيف بلغ هذه المنزلة. وآخر على النقيض من هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرف الجنة والنار ويؤمن بالموت ويعلم أن الناس سائرون إلى أحد الدارين، ومع هذا تارك للصلاة، تارك للزكاة، تارك للصوم، تارك للحج، يباشر المعاصي الليل والنهار، يظلم ويبطش يتلذذ بالمعاصي وكأنه لا يؤمن بالحساب، نحن لا نقول هذا في الكفار، نقول هذا في بعض المسلمين. فيتعجب الإنسان من حال هذا الرجل ومن حال الأول. ومن عرف هذه المسألة أدرك ما الذي جعل ذلك الرجل في تلك المنزلة من الطاعة وهذا في تلك المنزلة من الضلال والعياذ بالله. وهو أن هذا لا يزال في رقي وفي رفعة حتى هدى الله قلبه، وذاك لا يزال في بعد وإعراق حتى زاغ قلبه وأصبح لا يبصر شيئا. وكثير من الناس هم في منزلة متوسطة بين هذين الرجلين، فتجد أنه إذا أطاع فرح وإذا عصى حزن لمعصيته، لكنه يتجاذبه الأمران، مرة إلى الطاعة ومرة إلى المعصية. فإذا غلب نفسه وقاد نفسه للطاعة فهو في كل يوم في هداية وقرب من الله حتى يهدي الله قلبه. وإذا خلى بين نفسه وبين الشهوات انحرف إلى تلك المنزلة الدنية حتى لربما أصبح بمنزلة ذلك الرجل المعرض. هذه بعض التنبيهات حول هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة الهداية، والحديث عنها يطول ويطول. ولو صنفت الكتب المطولة في بحثها، في معرفة أسبابها، في كيفية تحصيلها، لكانت حرية بهذا الاجتهاد وبتلك العناية. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي قلوبنا جميعا إلى دينه، وأن يثبتنا على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.